من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكنا قد وصلنا في أثناء شرحنا لكلام الإمام الشارح حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وبعد أن أخذنا رأي إخواننا في كلامنا حول هذه الأحكام، نعود بمشيئة ربنا تبارك وتعالى للكلام عليها. وإن كان لنا كلام في هذا الأمر باستفاضة في تفسيرنا لسورة المائدة، حيث تكلمنا على الآية 44 وما بعدها من سورة المائدة، وتكلمنا ونقلنا أقوال أهل العلم باستفاضة حول حكم أهل السنة والجماعة في الحاكم بغير ما أنزل الله. إلا أننا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنفتتح القول في هذا الأمر الهام الذي أصبح بحق فتنة لكثير من شباب الأمة. وتناولنا للموضوع قد يختلف قليلا أو كثيرا عن تناولنا له السابق، إذ أننا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى قد نتعرض لبعض الشبهات التي لم نتعرض لها سابقا، ثم إننا كذلك سنذكر بعض النقول التي قد اطلعنا عليها ولم تكن بمكنتنا في الدروس السابقة. وأفتتح القول بمشيئة الله تبارك وتعالى بنقل أقوال المفسرين، لأننا إذا اختلفنا في شيء أمرنا ربنا تبارك وتعالى، إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضيف وإلى فهم السلف الصالح، إلى الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقبل أن أفتتح القول في هذه المسائل الهامة، وهذا أول المجالس بمشيئة الله تعالى في هذا الأمر الخطير، أحب أن أكرر أن أقرر أمرا هاما، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى سنتناول هذا الموضوع بعد أن قمنا بوضع أرضية صلبة للكلام حول هذه الأمور. فنحن ولله الحمد في هذه المجالس بإذن الله تعالى قد أنهينا القول في أحكام التكفير عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين من الخوارج ومن المرجئة، فنحن آتون لتونا من الكلام حول ضوابط التكفير عموما. وهذه مسألة التي نتعرض لها اليوم وبعد اليوم هي مسألة خاصة. فهذه المسألة الخاصة تنبني على الأحكام العامة السابقة وتطبق عليها الأحكام العامة السابقة. فالأمر الذي نحب أن نقرره اليوم أنني في هذا المجلس لا أقرر لكم كلاما تلتزمون به. فمن أنا حتى أقرر لكم كلاما تلتزمون به؟ يعني طلبة العلم دائما هذا أمر غريب ونأسف لكم، حينما يجلسون في مجلس من المجالس يخرجون نسخة طبق الأصل من المتكلم. بداية نحب أن نتحرر من هذه الأمور، لا تقلدوني في شيء، وإن أخطأت فقوموني. يعني نحن جميعا سندخل على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلمين مستقيمين، ليس عندنا في هذه القضية معلومات سابقة، ونريد أن نخرج من هذه المجالس بمشيئة الله تعالى. ندخل أولا بنية مخلصة لله تعالى أن يكون هدفنا الوصول إلى الحق. نتعهد كل إنسان يعاهد نفسه بينه وبين ربه أنه يخلص لله عز وجل، وقد دخل في هذا الموضوع وهدفه وغايته أن يخرج وقد فهم حكم الله عز وجل، وأن يطلب من الله تعالى أن يوفقه لإصابة الحق في هذه المسألة التي اختلف فيها كثير من الناس. يعني كل واحد منا في صلاته في سجوده في صلاة الليل يطلب من الله تبارك وتعالى رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل الذي يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم لا تقلدني في شيء أقوله أنا من عند نفسي، وإن أتيت بشيء وجدت أنت فيه يعني شيئا شبه أنني أريد أن ألوي عنق آية معينة أو حديث أو قولا من أقوال أهل العلم فذكرني يا أخي بالله. قد يقول قائل لا أستطيع أن أتكلم في هذا المجلس فربما سجل هذا الكلام وكان خطر العناية. لا يا ابعد بورقة ولا شيء من هذا القبيل، هذه الورقة غير محررة مش هتمدي عليها اسمك ولا حاجة، ونبهني يقول لي انت اخطأت بكذا وكذا او انت افتريت على العلماء واتيت بما ليس في الكتب، واحنا بنقرأ من الكتب. قرأت عليكم من كتاب الطبري، ارجع للطبري موجود في المكتبات العامة والخاصة. لو وجدتني اتيت بامر غير موجود في هذا الكتاب فذكرني بالله، مش اقول لك انك بس تذكرني بالله عز وجل، لاني قد اخطئ قد اسهو قد اقع في هوى. لا، نذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى، لانه ليس لي مصلحة شخصية في ان اجعلك تتجه وجهة مخالفة للحق. ليس لي انا شخصية يعني شخصيا ماليش اي مصلحة شخصية، وليس لك انت ايضا مصلحة شخصية في ان نتجه اي اتجاه. نحن هدفنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نرجو أن يكون موافقة الحق إن شاء الله تعالى. هذا الكلام أقوله لكم وأقوله لأناس غيركم قد يسمعون هذا الكلام عن طريق الأشرطة أو عن طريق النت أو غيره. من وجد عنده علم في هذا الأمر فليذلي لنا به عن نفس الطريق الذي أخبرتكم به، أو حتى عن طريق موقعي يرسل إلي بالرسالة، وسنرد بمشيئة الله تعالى، ليس ردا خاصا وإنما سنرد ردا عاما بمشيئة الله تعالى، وأعاودكم على ذلك، وإحنا لسه بنفتتح الموضوعات إن شاء الله عز وجل. هذا أمر يعني أحببت أن أقوله ولم يكن في نيتي أن أذكره، وإنما هو جاء هكذا عفوا الخاطر. فأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكون سائرين على طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أول كتاب من كتب التفسير، يعني هذه القضية التي يختلف الناس فيها الآن أو الشباب يختلفون فيها، هذه القضية هي في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات ما معناها؟ هل كل من حكم بغير ما أنزل الله قد كفر؟ وهل كفره هذا يكون كفرا مخرجا من الملة أم يكون كفرا أصغر كما جاء ذلك فيما أسر عن ابن عباس رضي الله عنه؟ نريد أن نرى أول كتب التفسير التي يلجأ إليها في مثل هذه الأمور هو أول كتاب في التفسير وطلبه، ألا وهو كتاب الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه، إمام المفسرين وشيخ المفسرين بلا منازع، عقيدته سنية 100%. هذا الرجل لا ينتمي لا للأزهر ولا ينتمي لحزب من الأحزاب، وليس بمعاصر لنا، وإنما هو شيخ المفسرين. نرجع إلى هذا الإمام لنرى ماذا كتب، وسنقرأ كلامه كلمة كلمة وحرفا حرفا. وأظن بهذا أكون قد أبنت لكم عن المنهج الجديد الذي سنعالجه في دراستنا لهذا الموضوع، الدراسة الثانية. فقد سبق الدراسة كان لها منحة مختلفا عن هذا المنحة الذي نسير فيه اليوم بمشيئة الله تعالى، معي طبعة دار المعارف التي قام على تحقيقها العلامة الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، بمراجعة العلامة أخيه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله على الجميع من علماء السنة. يقول الإمام في المجلد العاشر في الصفحة 45 بعد 300، يقول في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، القول في تأويل قوله عز ذكره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر. قال أبو جعفر وهو المؤلف محمد بن جرير الطبري، يقول تعالى ذكره ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المعصومين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجل، وهذا سنعود إليه حينما نذكر بمشيئة الله تعالى سبب نزول هذه الآية. يقول كحكم اليهود في الزانيين المعصومين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجل وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية، لأن أسباب النزول ورد سببان، هذا سبب وذاك سبب آخر، وكلاهما عن اليهود، فننقل إن شاء الله تعالى أسباب النزول. قال وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية وفي الأشرار بالقصاص وفي الأدنياء بالدية، وقد سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة. يعني ربنا جعل الأشرار والأدنياء فيهم إما القصاص وإما الدية، الله سوى بين الأغنياء وبين الفقراء وبين الشريف وبين الرضيع، ولكنهم هم فرقوا بينهم في القصاص وفي الدية. قال فأولئك هم الكافرون. يقول هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه هم الكافرون. يقول هم الذين سطروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. طبعا هذا الكلام ظاهر فيه مذهب الرجل ومنهجه الذي هو يوافق منهج أهل السنة والجماعة، وبه نقول غير أنني لم أقف عند الألفاظ والمفردات والتراكيب لأحللها. لماذا؟ لأنه هو سيكفيني بمشيئة الله تعالى، سيكفيني بمشيئة الله تعالى شرح كل ذلك في الصفحات القادمة بمشيئة الله تعالى، حتى لا يفهم البعض أننا نفسر كلامه ونلجئه فداء لكي يقول بما نقول. احنا بنقرأ بس. يقول: وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع. اختلف أهل التأويل عن أهل التفسير في تأويل، يعني في تفسير الكفر في هذا الموضع. فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك، من أنه على به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، فظاهر من ذلك أن الإمام الطبري ينحو إلى ماذا؟ إلى أن تفسير الآيات قصر على اليهود الذين نزلت فيهم هذه الآيات. ذكر من قال ذلك. يقول: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكافرين كلها. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه الشيخ في التخريج؟ قال: مضى تخريج هذا الأثر مطولا فيما سلف وتتمته برقم كذا، ورواه أبو جعفر هناك مختصرا، وهذا كلامه هنا. هذا الحديث سأذكره بتخريجه بمشيئة الله تعالى في حينه. قال: حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا أبو حيان عن أبي صالح قال: الثلاث الآيات التي في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ليس في أهل الإسلام منها شيء، هي في كفار. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي حيان عن الضحاك: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآيات الثلاثة، قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حضير سمعت عمران بن حضير قال: أتى أبا مجلد ناس من بني عمرو بن السدوس فقالوا: يا أبا مجلد، أرأيت قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فاتضح أن هؤلاء كانوا من الإباضية، طائفة من الخوارج. أتوا إلى أبي مجلد فقالوا له وهو من ثقات تابع التابعين، علم من الأعلام الكبرى، فقالوا: يا أبا مجلد، أرأيت قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أحق هو؟ شوف أسلوبهم، أحق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أحق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أحق هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجلد، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ يقصد من؟ حكام زمانهم من بني أمية. قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق. تفرق يعني إيه؟ يعني تخاف. قال: أنتم أولى بهذا مني، لا أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون، أنتم ترون ولا تتحرجون كفر هؤلاء، أما أنا فلا أرى كفرهم. ولكنها الآيات أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. الرواية الثانية: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران ابن حضير قال: قعد إلى أبي مجلد نفر من الإباضية. أقول رواية هذا. قال: فقالوا له: يقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال أبو مجلد: إنهم يعملون بما يعملون، يعني الأمراء، ده هذا كلامه النص، يعني الأمراء، ويعلمون أنه ذنب. قال: وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا: أنا والله إنك لتعلم مثل ما نعلم، ولكنك تخشاهم. قال: أنتم أحق بذلك منا، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون. قال ولكنكم تعرفون ولكن يمنعكم ان تمضوا امركم من خشيتهم. انت تتمنى بس انت خايف انك ايه تفعل شيئا لانك تخشاه. هذا هو الخبر الثاني عن ابي الدرداء. طبعا الشيخ محمود شاكر ليه تعريف هنا طويل، ساؤجل الكلام ونقل كلام محمود شاكر رحمه الله في حينه، لان محمود شاكر مش معاصر للطبري، فننقل كلامه حينما ننتقل الى اهل زماننا. واضح الكلام؟ احنا بنقرا كلام الطبري الان. الشيخ شاكر محمود له الكلام، ونقله اخوه احمد شاكر عنه في عمدة التفسير واقره عليه. يبقى هذا الكلام ينسب لمحمود شاكر، ولمن نقله عنه واقره وهو اخو كبير الشيخ احمد شاكر. فنتركه الى ان نصل الى الكلام عن مين؟ عن شيوخ زماننا. واضح الكلام؟ احنا ماشيين دلوقتي مع مين؟ مع الطبري رحمه الله عليه. كبر. يقول حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي. عن سفيان عن حديد ابن ابي ثابت عن ابي البختري عن حذيفه في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حره ولكم كل مره ولتسلكن طريقهم. كده الشراك، كده الشراك بمعنى ايه؟ قيل الشراك، شراك النعم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حذوه القذه بالقذه، حذوه القذه بالقذه وحذوه النعم بالنعم. طبعا واضح هنا، ولا ادري لماذا اتى الامام الطبري بهذا القول، لان كلام حذيفه هنا معناه انه لا يجعل هذه الايات خاصه ببني اسرائيل، لانه يقول نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوه ولهم كل مره. واذا هو بهذا ينتقد من قال بخصوصيه الايات لبني اسرائيل. هذا ما افهمه والله اعلم، انا اقول فهمي جانبا لا ارسقه بالكلام، وانما انا انقل. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن ابي حيان عن الضحاك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب، نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري قال قيل لحذيفه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ذكر نحو حديث ابن بشار الثاني. حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري قال سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات اللي هي ومن لم يحكم، قال فقيل ذلك في بني إسرائيل. قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم كده الشراك. يعني إيه؟ عذوى القذة بالقذة كما جاء، والقذة اللي هو ريش الإيه؟ السهل يعني. حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن عكرمه قال هؤلاء الايات في اهل الكتاب. وعن انا عندي الاساليب بقى عشان ما نطولش. عن قتاده قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فذكر لنا ان ذكر لنا ان هؤلاء الايات انزلت في قتيل اليهود الذي كان منهم. اسناد اخر عن عكرمة قوله في هذه الايات لاهل الكتاب كلهم، اهل الكتاب كلهم لما تركوا من كتاب الله، او لما تركوا من كتاب الله، لاهل الكتاب كلهم لما تركوا من كتاب الله، فخصها بمين؟ لاهل الكتاب. عن البراء بن عازب قال جر على النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى سبب نزوله، سبب من ضمن سببي النزول الصحيحين بإسناده لأحمد البراء بن عازب، والحديث في مسلم. يقول قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجلود، محمد يعني مجلود بالسواد، ملطخ بالسواد، مجلود، فدعاه فقال ها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد من زنى؟ حد الزاني كده؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لأخبرك. نجد حتىه في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أخذنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع جميعا على التحميم والجلب مكان الرجل، علشان ما يكونش فيه أرستقراطية وعنصرية في إقامة الأحكام والحدود على الناس. هيا نتفق على حكم يكون إيه؟ منفر على الجميع، يبقى للغني وللفقير. قال تعالوا أو فقلنا تعالوا فلنجتمع جميعا على التحميم والجلب مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتون. فأمر به فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني اليهود. ده الحديث أهو: فأولئك هم الظالمون، يعني اليهود، فأولئك هم الفاسقون للكفار كلهم. واضح؟ هذا حديث ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات. الحديث الخبر الآخر عن ابن زيد في قوله بإثنان طبعا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من حكم بكتابه الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. وقال لكم كودة التبديل، واضح الكلام؟ من حكم بكتابه الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. اللي هو ده الايه؟ اسمه الايه؟ التبهود التبديل، انه يرجعون ان ده من عند الله. الكلام ده مش كلامي، هنجيبه من كلام من بق ابن تيمية، ومن بق ابي بكر بن العربي، ومن بق الجصاص، يعني هنجيبه من سمع العلماء، ليس من كلامنا نحن على الاطلاق. حكم بكتابه الذي كتب، وده اللي قال عنه: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتب. احفظوا الكلام ده علشان يعني للمستقبل ان شاء الله في المناقشات اللي جايه. وعن البراء بسنده عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث القاسم عن الحسن الحديث الثالث، غير ان هنادا قال في حديثي: فقلنا تعالوا فلنجتمع في شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجل، وسائر الحديث نحو حديث القاسم. ده طبعا اسلوب الشواهد والايه؟ المتابعات والشواهد الحديثيه. ثم خبر اخر عن كنا عند ده اللي بيقول كده ابو الزناد، يقول: كنا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، فذكر رجل عنده او فذكر رجل عنده ذكر رجل عنده قول الله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الايات. فقال عبيد الله: انا والله ان كثيرا من الناس يتاولون هؤلاء الايات على ما لم ينزل عليه، وما انزلنا الا في حيين من يهود. ان كثيرا من الناس يتاولون هؤلاء الايات على ما لم ينزل عليه، يعني بيتأولوا الآيات على أناس لم تنزل الآيات في شأنهم. وما أنزلنا الآيات إلا في حيين من يهود. ثم قال: هم قريظة والنضير. وذلك أن إحدى الطائفتين كانت قد غزت الأخرى وقهرتها. يبقى أنا عندي هنا سببين النزول أهو. السبب الأولاني قضية التحميم والجلد إزاي؟ وده السبب الثاني إن شاء الله تعالى. يقول: هم قريظة والنضير. وذلك أن إحدى الطائفتين كانت قد غزت الأخرى وقهرتها قبل حدود النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا. الوسق ده اللي هو 60 صاع، مش كده؟ فيعني اختلفوا، اتفقوا الطائفتين قريظة وبني النضير، اتفقوا على إيه؟ على إن كل قتيل تقتله العزيزة من الذليلة تكون بيده 50 وصفا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وصف. يبقى دي قد ايه؟ يبقى الواحد من ضد ضعف ده، الرجل من العزيزة من القبيلة القوية ديته ضعف دية القتيل من القبيلة الضعيفة. يقول فأعطوهم فرقا وضيما، أعطوهم الميثاق واتفقوا معهم على هذا خوفا، فرقا يعني خوفا، وضيما يعني ايه؟ ظلما وغضبا لحقهم، نظرا لأنهم ايه؟ استضعفوا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فدلت الطائفتان بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما كانت واحدة عزيزة وواحدة ذليلة أصبحت القبيلتان ايه؟ ذليلتين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر عليه البعض، لكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان جلا لهم ورغما لظروفهم. قال فدلت الطائفتان بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليهما، يعني حتى النبي لسه ما حلفش وما ظهرش عليهم، لكن بمقدمه دلت الطائفتان. فبينهما على ذلك اصابت الذليله من العزيزه قتيلا، فقالت العزيزة أعطونا 100 وصف، فقالت الذليلة وهل كان هذا قط في حيين دينهما واحد؟ بدأ الخطى ايه؟ يعلم حينما أصبح الفريقان متساويين في الذلة والوضاعة، خلاص ده مضى عقد ايه؟ التفريق، فأصبحنا سواسية. فقال وهل كان هذا قط في حيين دينهما واحد وبلدهما واحد؟ دية بعضهم ضعف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا فرقا منكم وبينا، فاجعلوا بيننا وبينكم محمدا صلى الله عليه وسلم. فأمر أزايا اتفقوا يعني على أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم إن العزيزة تذاكرت بينها، قالوا طب هو معقولة محمد يحكم لنا؟ يعني الذليلة توافق على هذا لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل، لكن بالنسبة للأخرى كيف تتفق على هذا؟ فرجعت فيما بينها، تذاكرت بينها، فخشيت يعني فكرت وبدأت تراجع نفسها، فخشيت ألا يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها ضعف ما تعطي أصحابها منها. فدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إخوانهم من المنافقين، فقالوا لهم اخبروا لنا رأي محمد، اخبروا لنا ايه رأيه، خذ رأيه لو شوفوا بدون احتكام علشان نبقى ايه على بينة وعارفين قبل ما نحتكم هو يقطع مين فينا. قال فبثت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخوانهم من المنافقين، فقالوا له اخبروا لنا رأي محمد صلى الله عليه وسلم، فان اعطانا ما نريد حكمناه، وان لم يعطنا حذرناه ولم نحكمه. فذهب المنافق الى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله تعالى ذكره، أعلم الله تعالى ذكره، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا من ذلك الأمر كله. قال عبيد الله فأنزل الله تعالى ذكر فيهم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضعه، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا حكم محمد فقال فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ونزلت بقية الايه؟ الآية. قال حتى بلغ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه الى الفاسقون، يعني كل الايه من اول قوله تعالى يا ايها الرسول نزلت جمله ايه واحده. قرا عبيد الله ذلك ايه ايه وفسرها على ما انزل حتى فرغ من تفسير ذلك لهم في الايات، ثم قال انما عبا بذلك يهود وفيهم انزلت هذه الصفه. يبقى عندنا هنا سبب النزول يتحدثان عن ايه؟ عن اليهود، وفي قصر على اليهود. وقال بعضهم، يبقى الامام، نرجع بقى لاول كلام الامام الطبري علشان ما ننساش، قال اختلف اهل التاويل في تاويل الكفر في هذا الموضع، فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عنا به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، وذكر هذه الايه الأخبار والآثار. ثم قال وقال بعضهم الطائفة الأخرى عنا بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن وكيع عن وصل الإسناد عن عامر قال نزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. وعن الشعبي اللي هو عامر الشعبي وكل الكلام لم يقل أحد بهذه المقولة في نقل الإمام الطبري غير الشعبي. يقول عن الشعبي إثنان آخر الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. إثنان آخر عن الشعبي قال آية فينا وآيتان في أهل الكتاب، أولئك هم الكافرون فينا وهم الظالمون والفاسقون في أهل الكتاب. وخبر آخر إثنان آخر بنحو وإثنان آخر بنحو وإثناد آخر بنحو كل دعم من عن الإمام الشعبي، حتى أنهى الكلام في هذا القول ولم يذكر أحدا غير عامر الشعبي رحمه الله. القول الثالث وقال آخرون بل عنا بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ذكر من قال ذلك وثاق بإسناده عن عطاء قوله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. إسناد آخر عن عطاء مثله، وعن عطاء ابن أبي رباح إسناد ثالث بنحو، إسناد رابع عن عطاء بنحو، إسناد خامس عن عطاء بنحو. الإسناد اللي بعده عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة. أرجوكم ارجعوا إلى ما قرأت عليكم في نسخكم، يعني احنا عاوزين في مرة لعلي نظر اختل فقرأت لفظة غير موجودة يبقى في تصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. خبر آخر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الهامش تحت صحح الإسناد الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح ووافقهم على ذلك المحقق محمود شاكر والمراجع الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. الإسناد اللي بعده عن ابن طاووس عن أبي قال رجل لابن عباس في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فمن فعل هذا فقد كفر، يسأله في علامة الكتاب فقد كفر. قال ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا، يعني كفر دون إيه كفر. قال إسناد آخر عن ابن طاووس عن أبي قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. إسناد آخر عن طاووس فأولئك هم الكافرون قال ده طاووس بقى كفر لا ينقل عن الملة. قال وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ده القول الثالث. وقال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب زي القول الايه الأول وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكافرون، يعني مش خاصة أهل الكتاب، يعني لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه عام اللفظ عام وخصوص السبب في بني إسرائيل. فهنقول برضو نفس الكلام نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم إيه كل مرة ولكم كل حلوة كما قال حذيفة. يبقى القول الرابع وقال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم. ذكر من قال ذلك روى بالإسناد عن إبراهيم يعني النخعي قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها. يبقى تنطبق على هذه الأمة ده قول إبراهيم. اسناد اخر عن ابراهيم قال نزلت في بني اسرائيل ورضي لكم بها. اسناد ثالث عن ابراهيم قال نزلت في بني اسرائيل ثم رضي بها لهؤلاء. وعن الحسن اسناد عن الحسن في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله قال نزلت في اليهود وهي علينا واجبة. بعد ذلك عن علقمة ومسروق انهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت قال فقال أفي الحكم قال ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده كلام مين؟ ابن مسعود. كذلك بإسنادي عن السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عبدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين. قول خامس وقال آخرون معنى ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فأما الظلم والفسق فهو للمقر به. فهنا فرق بين الآيات فجعل الذي يجحد الحكم ويقول هذا ليس من عند الله يبقى رد حكم الله هذا كافر، ولكنه لو حكم وهو غير جاحد فهو ظالم وكذب. واضح؟ هو الذي يقول ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فاما الظلم والفسق فهو للمقر به. يبقى المقر غير الفسق، لا طالما حكم بغير ما انزل الله هو مقر، لكنه لو جحد الجحود ضد الايه؟ ضد الاقرار وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. الجحود انك تنكر بلسانك والعياذ بالله. الجحود ان تقول ربنا ما حرمش الصلاه، ربنا ما حرمش الربا، ربنا ما حرمش الزنا، وهو عارف ان ربنا انزل القران، يعني مش معذور بجهل مش مكره، ولكن قال هذا الكلام كما قال وجحدوا نبوه موسى لفرعون، قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر، انت عارف متاكد، واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا. ليه؟ لانك كفرت عن معرفه وعن علم. الشيطان لما كفر كان يعرف ام لا؟ كان عارفا وكان متيقنا. والله قد باشره بالخطاب وقال له ايه؟ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. هل ابليس كان عنده تاويل؟ ابدا، وانما استكبار، كفر كفر استكبار والعياذ بالله. فهنا يقول ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لو حكم جاحدا به، فاما الظلم والفسق فهو للمقر به. وهذا ثابت بالنسبه لابن عباس عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الايات في كفار اهل الكتاب، لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الايات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم اولى. فان قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ شوف العلماء، يعني هو يقول السياق كله في مين؟ في اليهود، فإزاي عاوزين تجعلوا الآيات دي خاصة بالمسلمين؟ يبقى الآيات كلها في اليهود، مش كده ولا لا؟ في آخر الكتاب. ثم يستدرك على نفسه ويقول فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر لذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله، اللفظ عام وان كان سبب النزول ايه؟ والسياق خاص، لكن اللفظ عام، فكيف جعلته خاصا؟ قيل ان الله تعالى عم بالخبر لذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاهلين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واخدين بالكم بالكلام؟ أنا عارف أن أسلوب الطبري عالي شوية، أسلوبه صعب، لكن شوف كلامه وقال لك الآن خاصة بيه. قال له طب ما اللفظ عام، قال له مين قال إني مش هنعمم اللفظ؟ لو وجد في هذه الأمة من حاله كحال اليهود، لأن هذه الآيات لم تتحدث عن أعيان بأسمائها، وإنما تحدثت عن طوائف فعلت فعلا معينا كانت به كافرة، فمن تحقق فيه نفس الفعل ونفس الاعتقاد ونفس الصفات فهو كافر. واضح الكلام ولا لا؟ ده كلام. شوفوا ليه؟ فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عمد الخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قال قيل إن الله تعالى عمد الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاء. هم اليهود اللي نزل فيهم الآية كانوا جاحدين ولا ما كانوش جاحدين؟ كانوا جاحدين لحكم الله تعالى، مش كده ولا لا؟ وجاحدين لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم مش بتركه مجردا أو مطلقا، لا، على سبيل ما تركوه بنفس أسلوبهم في تركه اللي هو الإيه؟ الجحود، على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو لله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه أنه نبي. هذه القضية. ولذلك الأقوال الخمسة، القول الأول الذي يميل إليه الطبري وهو أن هذه الآيات خاصة باليهود، نعم الآيات خاصة باليهود ولكن اللفظ عام يعم من كان فعله كفعل اليهود. واضح ولا لا؟ يبقى الذين قالوا هي في المسلمين عامة قوله يتفق مع القول الأول، والذين قالوا كفر دون كفر يبقى من كفر لا على سبيل كفر اليهود اللي هو كفر الجحود يبقى كفر دون كفر، وقول ابن عباس اللي هو القول الخامس الأخير انه لابد من الجحود هو نفس القول. وبذلك تتفق الأقوال وتلتئم ولا تتعارض، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف القضاء. واضح ولا لا؟ يعني الأقوال تعالوا نعيدها، تعالوا لكي نعيد الأقوال مرة أخرى. القول الأول كان إيه؟ إن هذه الآية خاصة باليهود، نعم خاصة باليهود، ما اختلفنا في هذا، وقد قال هذا بهذا الطبري. الذين يقولون تنطبق على المسلمين، نعم تنطبق على المسلمين إن تحقق هؤلاء المسلمون بما تحقق به اليهود من الحكم بغير ما أنزل الله جاحدين كما قال الطبري. يبقى القول الثاني التأم مع الأول. والذين قالوا لا يكفر إلا إذا جحدوا، القول الثالث يلتئم مع القولين السابقين. ومن قال إن هناك كفر دون كفر نقول نعم كفر أكبر يخرج من الملة إن كان جحودا على سبيل ما فعله اليهود، وإن لم يكن جحودا فهو معصي. أما الذين قالوا هذا بالنسبة لمن ارتكب الكفر يعني حكم بغير ما أنزل الله جاحدا فقد كفر، ومن ليس جاحدا لم يكن جاحدا فهذا ظالم او فاسق اللي احنا بنسميه ايه؟ كفر اصغر، مش كده ولا لا؟ ومن الممكن ان نقول ظلم اكبر اللي هو الكفر، وفسق اكبر اللي هو الكفر، لان الفسق جاء بالقران بمعنى الاكبر وبمعنى الاصغر، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهذا عن الفسق الايه؟ الاصغر، مش كده؟ اما قوله اما عن ابليس عليه لعنه الله الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، هذا فسق اكبر مخرج من المله. في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر. النفاق الاصغر حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفاق العمل، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اعد غضب. لكن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، هؤلاء الذين قال عنهم من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا، فهذا هو النفاق الاكبر. والظلم هناك ظلم اصغر، ظلم الانسان لنفسه، ظلم الانسان لاخيه الانسان، وهناك ظلم اكبر الا وهو والكافرون هم الظالمون، ان الشرك لظلم عظيم. واضح الكلام؟ لهذا نكون قد نقلنا كلام الامام الطبري. طيب عندنا قول الاخر لعالم اخر اظنكم لم تتعرضوا له قبل ذلك، وهو امام من الائمة الذين كان ينقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية، وكتابه من الكتب التي يعني طبعت حديثا سنة 2003. وهذا الكلام انا نقلته في كتاب الحكيمية، كلامه هنا نقلته في كتاب الحكيمية. الكتاب اسمه نكت القرآن الدالة على البيان في انواع العلوم والاحكام، الامام الحافظ محمد ابن علي الكرجي القصاص رحمه الله، توفي سنة 360 هجرية. يعني هذا من الايه؟ من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع رحمة الله تعالى. المجلد الاول صفحة دار ابن عفان، دار ابن عفان يقول صفحة 305 في المجلد الاول نكت القرآن، وهي رسالة جامعية، يقول في شأن اليهود الذين تحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما انذر الله فاولئك هم الكافرون. خذوا بالكم ان اسلوبه زي اسلوب الطبري، قريب جدا من اسلوب الامام الطبري. يقول ومن لم يحكم بما انذر الله فاولئك هم الكافرون، نازل من الله في اليهود الذين تحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزانيين، اذ القصه مبتدئه بذكرهم ومحكومه بهم، فابتداؤها يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي سياقها ما يحققه وهو فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وبعدها وكيف يحكمونك وعندهم التوراه اي في حد الزانيين، وعندهم التوراه فيها حكم الله اي حكموا في رجمهما. مش عشان بعض اهل الكتاب جم في هذا الزمان وقالوا في وعندهم التوراة فيها حكم الله يبقى التوراة فيها حكم الله لم تحرف، لا يا دي الواقعة بالذات فاهمينه عشان ما ايه ما يجوش يصطادوا. قال وكيف يحكمونك اي في حد الزانيين وعندهم التوراة فيها حكم الله اي حكمه في رجمهما. قال وكان تغييرهم حكم الرجم الى تحميل الوجوه والضرب والطواف وادعاؤهم على الله كفرا، وكان تغييرهم حكم الرجم كفرا، لكن قوله الى تحميل الوجوه والضرب والطواف وادعاؤهم على الله كل ده معترض، واخدين بالكم ولا عشان نقدر نفهم سياق كلام الرجل. وكان تغييرهم حكم الرجل تغيير الى تحميل الوجوه والضرب والطواف وادعائهم على الله كفرا، تغيير الحكم كان كفرا، اذ الغوا له حكما لم ينسخه. الكفر جاب من بقى؟ الغوا، هم الغوا له لله حكما لم ينسخه، وادعوا عليه تبديل ما لم ينزل، دعوا على الله تبديل ما لم ينزل. ثم ساق جل جلاله تمام القصة وقال وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فباء للكافرين والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى، فباء يعني رجع بالخيبة ورجع بالخذلان ورجع بالكفر والظلم والفسق، فلن يجعلها خاصة أهل الإسلام، خد بالك، فباء بالكافرين والظالمين والفاسقين من أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى، يعني وأهل الإنجيل من النصارى، وأهل الفرقان من ثلاثتها بنعمة الله سالمون. واخدين بالكم؟ لأن ممكن تقرأها خطأ فتقول والإنجيل من النصارى وأهل الفرقان، لا، وأهل الفرقان في وضع للاستئناف. مش كده؟ واهل الفرقان، الكتاب للاسف مش مشكل مش مضبوط فممكن تخطئ وانت بتقرا. قال واهل اتباء بالكافرين والظالمين والفاسقين من اهل التوراه من اليهود والانجيل من النصارى، واهل الفرقان من ثلاثتها بنعمه الله سالمون. ثم ساق باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار وحدها. طبعا الروايات السابقة في مسلم وغيره كلها، لكن هو روايته هنا حتى المعلق علق على هذا وقال ان هو روايته وغيره اسناده. فروايته هنا وان اتفق مع الطبري في بعض الشيوخ قال هي في الكفار وحدها، المعنى مش هيختلف كثير. فيقال، شوف المناقشه بقى، لان الكتاب ده بيرد على الخوارج والمرجئه وغيرها، يعني الكتاب ده معمول للرد على الفرق، يعني مش كتاب تفسير مطلق، مش تفسير قولي، وانما هو ينتقي من الايات ما فيه رد على ايه؟ على المبتدعه. قال فيقال لمن يحتج بها من الشراع، الشراع اللي هم مين؟ الخوارج، لانهم الذين كانوا يقولون نحن الذين ايه؟ شرينا انفسنا، يعني بعنا انفسنا لله عز وجل. فيقول فيقال لمن يحتج بها من الشراة وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب، ما حجتكم في التسوية بين الجميع؟ ايه حجتكم في التسوية بين الجميع بين أهل الكتاب وبين المسلمين؟ ثم يقول أهل القرآن عالمون بأن أحكام الله، أهل القرآن اللي هم مين؟ أهل الإسلام يعني، عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض، وانهم بتركها عاصون وعلى اضاعتها معاقبون، وهم مع ذلك مسلمون. وما انزلت فيهم الايات يهود ونصارى لا يرتاب بكفرهم جميع اهل النحل. ودي بالكم ايجوز لمتوهم يتوهم انهم قبل ان يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين؟ يعني انتوا عايزين تقولوا يلي بتستدلوا بيهم ان فاولئك هم الكافرون، يعني الحاجات اللي عملوها دي استحقوا بها الكفر، بل هم كفار قبل ايه؟ قبل تحكيمهم للآية دي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ هم كفار سواء حكموا النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يحكموه، مش كده ولا لا؟ وسواء ارجموا الزنا ام لم يرجموه، لانهم كفار من باب اخر، مش كده ولا لا؟ وعرفتنا في الكفر. فيقول ايجوز لمتوهم يتوهم انهم قبل ان يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا حكم التوراه لم يكونوا كافرين؟ ولا ضرهم، يقول ذلك يعني المتوهم ده توهم انهم، ما ضرهم رد نبوته وجحود رسالته، ده اكبر شيء، ما هو وهم جاحدين رساله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراه في الزانيين كما تزعمون ان الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله الى ضده. فانتم عاوزين تتصوروا ان هؤلاء كفروا لانهم تركوا حكم التوراه في رجم الزانيين؟ دول هم كفار في الاصل، لانك انت تظن انهم كفروا بهذا. طب هم لو كانوا رجموا الزانيين اكانوا بهذا من اهل الاسلام؟ ابدا، هم كفار. واخدين بالكم؟ فيقول فاستوجبوا الكفر في نظركم بترك حكم التوراة في الزانيين كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى ضده. فإن قالوا إن هذا يجوز توهمه وتحققه بان كفره وقفيت مكنتهم، يعني بيرد على الشراء. فبيقول لو قالوا كده وقالوا يجوز توهم ذلك وتحققه يا أنت كفيت مكنتهم، لأنهم بهذا قد كفروا، لأنهم قالوا كفرهم جليل، لأنهم قالوا إن هؤلاء اليهود لو حكموا التوراة في رجم الزانيين لكانوا بهذا من اهل الايه؟ الحق والاسلام، مع اصرارهم على جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من قاله من اهل الاسلام فقد ايه؟ وفينا مكتب، مش كده ولا لا؟ قال وان قالوا بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارا، فصار تغييرهم الحكم زيادة في كفرهم. قيل لهم فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا كنتم انتم تقولوا لا هم كانوا كفار، تقول لهم طب الآية ديت قالوا زاد كفرهم بتركهم لحكم الله عز وجل. نقول لهم فما وجه تكفيركم اذا من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من اهل الاسلام يعني وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله، أيكون زيادة في كفر ليس فيه؟ يعني دول انتوا قلتوا انهم زادوا في كفرين، طيب هذا الذي تكفرونه لو حكم بغير ما انزل الله مع انه كان مسلما ايكون زياده مثله مثل اليهود ايكون زياده في كفر ليس به ام يكون مضموما الى اسلام ليس من جنسه ام يحقق احسان عمر طويل باساءه لحظه طبعا بيرد على الخوارج ايه خوارج بيكفروا بالايه بالحكم ولو في ايه طبعا احنا خوارج زماننا خوارج معتلون مش كده ولا لا في تعديل برضه ما في معتل مش كده المعتل في كل شيء في زماننا عندنا برضه يعني اعجاز معتله وعندنا برضه خوارج معتلين فهنا بيقول ايه يقول ان يحفظ احسان عمر طويل باساءه لحظه فيهدم به او يهدم به ما اصلتموه في باب العدل وبيكلم هنا الخوارج القدماء ام تكون نفس واحده كافره باساءتها مؤمنه باحسانها تستوجب بنصيب ايمانها الخلود في الجنه وبنصيب كفرها الخلود في النار هذا والله اقحش مقال واقبح امتحان العشاء انا عايزكم بس تصبروا على قراءه كلام العلماء يا اخوانا لانه ده السبيل هو ده السبيل للاسف الناس بتاخد العلم من تيك اواي مشكله عشان يتعلم بالطريقه دي تعبوا شويه نعيد قراءة كلامه في السطور السابقة يقول فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله أيكون زيادة في كفر ليس فيه يعني اليهود زاد كفرهم لأنهم كانوا كفارا أما هذا فليس بكافر فيكون هذا العمل الذي هو عندكم كفر زيادة في كفر ليس في الرجل أن يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه فالإسلام من جنس والكفر من جنس آخر أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانها طبعا الكلام ده احنا نقول هذا ان الانسان فاسق بكبيرته ها مؤمن بايه باسلامه وبايمانه قال تستوجب بنصيب ايمانها الخلود في الجنه وبنصيب كفرها الخلود في النار ده تناقض ولا لا هذا والله ابحش مقال واقبح امتحان فان قال الشراء ليس من النصفة الانصاف يعني ان تحتج علينا بان الايه نزلت في الرجل الذي ادته اليك الاخبار ونحن لا نؤمن بها هم لا يعترفون بايه بالاحاديث قيل لو اجعلوه في اي حكم شئتم اليس يكون منزلا في غير اهل الفرقان فان قالوا افلا يجوز ان يكون نزوله فيهم فيدخل من عمل بعملهم معهم يعني هيرجع بقى للكلام اللي قاله الامام الطبري يعني ماشي الايات هتقول انها خاصه باليهود ولكن افلا يجوز ان يكون نزوله فيهم في اليهود فيدخل من عمل بعملهم معهم قيل بلى بلى صح كلامكم مضبوط الايام زي اليهود اذا ساووهم في الكمال كمال الكفر يعني اذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الافعال وسموا به كفارا وان عملوا ببعض افعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل ان ساووهم في الكمال كمال الكفر حتى المعلم صح بيقول اي كمال ما عمل بها به الكفار من اهل الكتاب يعني لو ساووهم في اعتقاداتهم كانوا مثلهم في الافعال وسموا به كفارا لكن ان عملوا ببعض افعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل فنقول من حكم بضد حكم الله اسمع بقى مدعيا به على الله او جاحدا بما انزله من احكامه فهو كافر بص الحكم ده بتاع العلماء في تفسير الايه فنقول من حكم بضد حكم الله مطلقا لا مدعيا به على الله يعني ينسبه لمين لله او جاحدا بما انزله من احكامه. جحود يبقى اما ينسب الكلام لله يرسل اسمه التكبير زي ما اجيبه من بوك في تيمير وقت. او جاحدا بما انزله من احكامه فهو كافر. ليه؟ قال لان من جحد القران وقد شهد الله بانزاله او نسب اليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، لم يرتب. ها ده مبني للمجهول يعني مش كده من الريبة. لم يرتب يعني ايه؟ يرتب. فجاءت لم يرتب بكفره لقوله تبارك وتعالى فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين فسماهم كفارا. فمن كان تاركا لما انزل الله في احكامه على هذه الصفه فقد ساوى من انزلت فيهم الايات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والسفر. كلامه هل خرج شعر قيد شعر عن كلام الطبري؟ هو قال ومن حمله حرص الدرهم والدينار او بلوغ ثأر او شهوه نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه، عارف باساءته، حذر من سوء صنيعه، مصدق لربه فيما انزل من الاحكام، لكن حرص الدرهم والدينار هوى النفس من اجل كرسي، من اجل فلوس، من اجل دنيا، لكن عارف ان هو مقصر ومصدق لربه فيما انزل من الاحكام، شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها بالكفر وهو باق على اسلامه عاقل لربه فافعاله تستوجب عقوبته ان لم يجد بالقطع عنه. الافعال تستوجب العقوبه لكن بشرط لم يجد الجواب سبحانه وتعالى بالقطع عنه، اللي هي قاعده اهل السنه والجماعه ان الانسان في مشيئه الله ان شاء عذب وان شاء عفا. قال فان تاب لحق بالتائبين ومن يستوجب المغفره من المذنبين. ان تاب يلحق بالتائبين ويلحق بمن يستوجب المغفره من المذنبين. ومن لحقه الموت قبل التوبه كان له طريقان، احدهما الرجحان في الوزن، قال تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اسمع، أفيأتي بالخردلة من الشر ولا يأتي بها من الخير وهو عدل لا يجور ولا يظلم ولا يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفة السيئات لترجح على اكتسابي طول عمره جبال الحسنات. إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب منه إلى تعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين إن شاء الله، وهذا كتاب لا نعرف عنه شيء. والآخر اللي هو الطريق الثاني لمن لحقه الموت قبل التوبة، هو قال اللي يموت قبل التوبة له طريقان، أول واحد الرجحان، الآخر التفضل بالعقل وترك المناقشة في الوزن، يعرف الله عز وجل بدون حساب. قال الله تبارك وتعالى وإن ربك لشديد العقاب. وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، بعض أهل العلم قال على الواضح يدخل لها يحق لها ان تكتب بماء العينين، يدخل لها لان الواو دي للجماعه، ها شملت مين؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فيقول فهذا لا محاله في المسلمين كله في الظالم والمقتصد والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام جنات عدن يدخلونها الى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، بعدها والذين كفروا لهم نار جهنم. يقول فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين، يبقى جعل كفار وجعل ظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات. وسمى بالظلم والاقتصاد، فعلمنا ان الظلم وان جمعه اسم فهو يفارق به غيره. عايز يبين ان الظلم ايه؟ درجات، في الظلم نوعان. وكذلك الكفر قد يكون بالله ويكون بنعمه، والكفر في اللغه ستر الحق، فيجوز ان يكون الحاكم بغير ما انزل الله ساترا لاحكامه وهو مسلم. الكفر الستر، فيجوز ان يكون الحاكم بغير ما انزل الله ساترا لاحكامه وهو مسلم، ويكون ساترا لها وهو كافر. وتختلف درجات الكفر في صفاقه الستر ورقته. انت بتذكر الستر ده قد يكون صفيقا، عارف شرط الحجاب ان يكون صفيقا لا ايه، لا يشك، صفيق يعني خيل، ومن الممكن ان يكون ايه، رقيق. فمن الممكن ان تستر احكام الدين سترا صفيقا او سترا ايه، رقيقا. وتختلف درجات الكفر في صفاقه الستر ورقته، فيكون الجاحد بالغا اقصى عرضه، اقصى العرض يعني اتى على الشيء كله، فاتى بالكفر كله والعرض غطى كله، ما تركش في شيء، جاوز العرض ده، العرض ده من اوله لنهايته. والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر، مخالفه في الضمير الباطن، فلا يستويان في العقوبه ولا يلتقيان في الدرجه. هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامه واضرب عن اللجاج والغلبه بضبط. قبل ما اختم النهارده نذكر قول اخر بدانا باول المفسرين وسنختم باخر المفسرين اليوم. احنا لسه لينا مجالس في التفسير ثانيه، كلام المفسرين سننقله ان شاء الله، كل المفسرين اللي تحت ايدينا باذن الله تعالى هنشوف الايه دي اتفسرت ازاي، عشان ما نطلقش الامر للادعياء وما نطلقش الامر للدجاجله، عايزين الامر يكون كله من باب اهل العلم. اخر المفسرين هو الامام الشنقيطي، مش كده ولا لا؟ على في هذا العصر الغريب، كل اللي بيستدل يجيب كلام الشيخ الشنقيطي حته من هنا وحته من هنا، وكله شاف. يجي عندي تفسير الشنقيطي للايه نفسها، يعني انت لما تيجي عاوز تعرف راي الشنقيطي في هذه الايه تجيب الكلام ده، يقول لك في سوره الكهف قال، وفي سوره الانعام قال، وفي سوره كذا، وفي مجلس من مجالس قال. طب ما تفتح التفسير وتشوف الراجل قال ايه في تفسير الايه اللي هي عليك الكلام كله، صح ولا غلط؟ مش هو ده باب العلم ولا لا؟ انا ممكن اكون في مجلس اقول كلام، لكن امتى حرر المساله؟ اما اكون بتعرض لتفسيرها، مش كده ولا لا؟ انا بتعرض الان لتفسير الايه، ابقى حصلت اقوال اهل العلم كلها في المساله على قدري، فما بالك بقى لو كان الشنقيطي اللي بيتكلم، مش كده ولا لا؟ فللاسف كل الذين ينقلون كلام الامام الشنقيطي ما تعرضوش لكلامه في تفسير الايه. نفتح تفسير الايه وعندنا الطبعه الايه العمده، طبعه مجمع الفقه الاسلامي باشراف الدكتور بكر ابو زيد، ماشي، المجلد السادس صفحه كام؟ بسم الله، صفحه 122، 122 في المجلد الثالث، طبعه مجمع الفقه الاسلامي التابع للمنظمه اللي مشرف عليها الدكتور بكر ابو زيد رئيس المجمع، اللي هي طبعه اثار الشيخ العلامه الشنقيطي مجموعه. شوف بيقول: وقال القرطبي في تفسيره: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نزلت كلها في الكفار. ده كلام مين؟ ايه؟ ينقل عن القرطبي، خلي بالك. وده كلام مش ينقل عن القرطبي لان هو كفانا الايه؟ المؤمن. قال: نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم عند القرطبي. وعلى هذا المعظم، معظم المفسرين على هذا الكلام. ده القرطبي اللي بيقول: وعلى هذا المعظم، معظم المفسرين زي ما شفتم في كلام مين؟ الطبري. معظم المفسرين على انهم بيقولوا ان الايات نزلت في الكفار. فاما المسلم فلا يخرج وان ارتكب كبيره. وقيل فيه اثمار، اي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. فالايه عامه على هذا. قال ابن مسعود: والحسد هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار، اي معتقدا ذلك. شوف فهم الناس لكلام العلماء. ابن مسعود لما قال الرشوه في الحكم كفر، شوف القرطبي قال ايه، وقال ابن مسعود والحكم هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار، اي معتقدا ذلك ومستحلا له. فاما من فعل ذلك وذلك وهو معتقد انه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وامره الى الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وقال ابن عباس في روايه، ومن لم يحكم بما انزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار، فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار. وقيل اي ومن لم يحكم بجميع ما انزل فهو كافر. فاما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الايه، لا يدخل. ومن لم يحكم بما انزل الله يعني على الاطلاق، فطالما الانسان حكم بالتوحيد يبقى حكم بما انزل الله، يبقى ما تشملوش الايه. فاما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الايه. قال الصحيح الاول، الصحيح الاول اللي هو قول المعظم ان الايات تشمل الكفار فقط لا علاقه لها بالمسلمين، ده كلام القرطبي والصحيح الاول. الا ان الشعبيه قال هي في اليهود خاصه مش في كل الكفار، في اليهود خاصه. واختاره النحاس، قال ويدل على ذلك ثلاثه اشياء، منها ان اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى الذين هادوا، فعاد الضمير اليهم بقول ابن النحاس. ومنها ان سياق الكلام يدل على ذلك، الا ترى ان بعده وكتبنا عليهم، فهذا الضمير لليهود بالاجماع. وايضا فان اليهود هم الذين انكروا الرجم والقصاص. فان قال قائل من اذا كانت للمجازاه فهي عامه، الا ان يقع دليل على تخصيصها، ومن لم يحكم بما انزل الله هذه للمجازاه فتفيد العموم، الا ان يقع دليل على تخصيصها. قيل له من هنا بمعنى الذي، شوف بص العلماء كل واحد ياخذ قول، من الممكن ان يخضع اللغه لفهمه. والقران كما قال علي بن ابي طالب حمل اوجه، مش كده ولا لا؟ قال قيل له من هنا بمعنى الذي، يبقى يقصد ايه؟ اليهود، يعني هذا لفظ خاص مش عام. الذي مع ما ذكرناه من الادله والتقرير، واليهود الذين لم يحكموا بما انزل الله، يعني كانه يقول اليهود الذين لم يحكموا بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فهذا من احسن ما قيل في هذا. ويروى ان حذيفه سئل عن هذه الايات اهي في بني اسرائيل، فقال نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذوا النعيم معك، اللي هو كلام الطبري برضه. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى، والفاسقون للنصارى. وهذا اختيار ابي بكر بن العربي الامام الحافظ، قال لانه ظاهر الايات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن ابي زائده وابن شبرمه والشعبي ايضا. قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن المله، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف ان حكم بما عنده، اسمع بقى دي، وهذا يختلف، عايزك تاخدها وتعض عليها بالنواجذ، لان الكلام ده بيقوله القرطبي نقلا عن ابن العربي واقره، والشنقيطي اقره عشان يشرح لك معنى كلمه التبديل، وهقطع السياق عشان اجيب لك كلمه ابن تيميه دلوقتي، خدوا بالك. قال ايه؟ وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. عرفتوا كلمة التبديل معناها ايه؟ أو ابن العربي اللي بيقول، واللي بينقل مين؟ القرطبي، واللي نقل مين؟ الشنقيطي وما نقلش. يبقى كلمة التبديل عند العلماء معناها ايه؟ حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قبل ما أكمل أجيب كلام ابن تيمية بسرعة كده. كلام ابن تيمية، اسمع ابن تيمية بيقول إيه؟ في صفحة 267 من المجلد الثالث. صفحة 267 من المجلد الثالث. يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع، حلل الحرام المجمع عليه، او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء اجماع مرتد. وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. والله العظيم كلام ابن تيميه، ماشي، والله العظيم كلام ابن تيميه، اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. بعد يقول ايه؟ اسمع الشاهد. ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني، لفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته، يبقى ده الشرع المنزل. والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه اللي هو الاجتهاد، ولا يحل ولا يحرم، لا وجب عليك ولا حرام، اجتهاد العلماء، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه، اجتهاد مش مخالف للنص، فهذا لا يجب عليك ولا يحرم ولا أقدر أمنع الناس منه، اجتهاد. يبقى الشرع المنزل ده كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وده الشرع المؤول. الثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله، شيء الزور وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظلم، ده من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع. كمن قال ان الدم والميت حلال، قال بعدها ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك فلو كان الذي حكم به ابن مخلوق قصه ثانيه، لكن عرفت الشرع المبدل ايه هو؟ ايه هو؟ نسبه الكذب الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ده قاله ابن تيميه وقاله مين؟ ابو بكر بن العربي. وهذا يختلف، ان حكم بما عنده على انه من عند الله، يبقى لما يجي واحد يجيب قانون ده من عند الله تقول له انت كفرت بالاجماع، واخدين بالكم؟ فهو تبديل له يوم يوجب الحكم. وإن حكم به هوى ومعصيته وذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمسلمين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بحكم غير الله فهو كافر. طبعا إخواننا اللي يقولوا ابن مسعود بيقول، هل ابن مسعود من الخوارج؟ أنتوا فهمتوا كلام ابن مسعود غلط، فهمتوا كلام ابن مسعود. شوفوا ليه؟ ومذهب الخوارج أن من ارتشى خد رشوة وحكم بحكم غير الله فهو كافر، ده مذهب الخوارج. وعدا هذا الى الحكم والسدي، وقال الحكم ايضا اخذ الله على الحكام ثلاثه اشياء. عدا هذا النقل يعني الا يتبعوا الهوى، والا يخشون الناس ويخشون، والا يشتروا بايات ثمنا قد، انتهى كلام القرطبي. كل ده كان كلام مين؟ القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه، اللي هو مين؟ الشيخ الشام، وده اسلوبه ينقل القول مقيد عفى الله عنه. الظاهر المتبادر من سياق الايات ان ايه فاولئك هم الكافرون نازله في المسلمين، لانه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الامه: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قد تسلم له وقد يقال له فلا تخشوا الناس، الكلام موجه لمين؟ لليهود برضه وليس للمسلمين. هذه ودي مش قضيتنا، لان هذه لن يختلف فيها كثير. قال: فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الايه، وعليه فالكفر اما كفر دون كفر، واما ان يكون فعل ذلك مستحلا له، فالكفر اما كفر دون كفر، واما ان يكون فعل ذلك مستحلا له او قاصدا به جحد احكام الله وردها، مع العلم بها يا استحلال يا جحود يا كفر دون كفر. اما من حكم بغير حكم الله وهو عالم انه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وانما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها وكتبنا عليهم فيها. فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر، وأيضا في أن آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى، لأنه قال قبلها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلم وفسق وكفر كلها كفر مخرج من الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالث في النصارى، اختار قولا من الأقوال الخمس اللي حكاها الطبري. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى. قول الإمام الشنقيطي آخر المفسرين، مش كده ولا إيه؟ هل يتفق مع قول الإمام الطبري أم يخالفه؟ يتفق معه تماما. برضه قال بإن القضية متى يكون إن جحا أو استحل أو قصد إبطال شرع الله تبارك وتعالى، مش كده ولا لا؟ لكن لو حكم بغير ذلك فهو الكفر إيه؟ كفر دون الكفر. قبل أن أنهي الكلام، وإن كنت جايب معايا ابن كثير كمان وجايب معايا أشياء أخرى، لكن اليوم يعني الوقت عدى، عاوز أقول كلمة في قول الله تعالى فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة أخيرة سريعة بإذن الله تعالى. يعني ربنا تبارك وتعالى بيقول ومن، هذه لو قلنا للعموم نسلم بذلك، لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الأسلوب من أساليب القصر والحصر، وجاءت فيه هم ضمير القصر، فهذا أسلوب من الأساليب المؤكدة جدا لحصر الكفر في هؤلاء، كأنه دول وإن دول وحدهم الكافرون. يعني معنى ذلك لو كان إنسانا قد كفر وعاند الرسل وحارب دين الله تعالى ودعا إلى الشرك والوثنية، أيهم يكون أعظم عند الله؟ من حكم بغير ما أنزل الله كما يدعي من يدعي؟ أصل الآيات ما قالتش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك من الكافرين، لا، دي شددت لدرجة أنه قال فأولئك هم دول، كأنه يقول لا كفار سواهم، كما قال عن المنافقين هم العدو أخطرهم. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما يقول إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا، أعلى درجات الإيمان. فحينما يقول فأولئك هم الكافرون يقصد إيه؟ من تحقق فيهم الكفر على أعلى درجات. يبقى لابد أن يفهم الإنسان حقيقة الأمر من سياق القرآن، هو ده اللي بيجعل الإنسان الذي يفهم قواعد التفسير ويفهم آيات الله تبارك وتعالى يستطيع أن يفهم السياق. هذه الآيات لا تختلف عن قول الله تعالى ومن أظلم، دلوني من هو أظلم، من أظلم، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، واضح؟ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذه الآيات بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن جماعة افترت على الله الكذب وكذبت على الله وشرعت شرائع ونسبتها لله تعالى. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، واضح الكلام ولا لا؟ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، كما قال في سورة آل عمران فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كتبت. فهذا هو التبديل الذي قاله أهل العلم. ولذلك تجدون الإمام ابن كثير يقول إيه؟ شوف الإمام ابن كثير يقول الكلمة الأخيرة، يقول في عمدة التفسير طبع الشيخ أحمد شاكر في صفحة 258 الجزء الرابع، ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم. وجباكم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم البعض. معنى ذلك أنه يتحدث عن مجموعة أفحشت في الكفر وأفحشت في الضلال وكذبت على الله وافترت على الله الأكاذيب ونسبت لله ما لم ينزله على رسله، فحرفت وحرفت الكلام عن مواضعه وعن بعض مواضعه، وأتت بكلام منسوب إليها ونسبته زورا وبهتانا إلى الله تبارك وتعالى. فشنع القرآن عليهم في هذه المجموعة من الآيات تشنيعا عظيما، فقال أولئك هم الكافرون، يعني هم هؤلاء وصلوا إلى أعلى درجات الكفر، أولئك هم الظالمون. إن بحثت عن كافرين فلم تجد من يقارن هؤلاء في هذه المرتبة الفاحشة في الكفر والفاحشة في الظلم والفاحشة في الفسق. هذا يعني ما أردت أن أذكركم به قبل أن نفتتح المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. نستغفر الله تعالى من أي ذنب، زوج الأم من المحارم، سيجوز كشف الوجه إن شاء الله تعالى. الأخ ما اللي بيسأل بالنسبة لتصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث في هذا العصر، يعني الشيخ الألباني العمدة في هذا الأمر، يعني فلو خالفه بعض المذكورين، بلاش نذكر أسمائهم، فهم بالنسبة للشيخ تلامذة، هم بالنسبة للشيخ تلامذة. أما بالنسبة لقول الله الآية المنسوبة التي فيها والشيخ والشيخة، هذا من باب الرواية بالمعنى وليس يعني قرآن بالنص، هذا من باب الرواية بالمعنى وليس قرآنا بالنص، لأن القرآن لإثباته لابد من موافقه الرسم العثماني والتواتر، وأن لهذا تواترا وأن له موافقة الرسم، طالما ما فيش الصحابة أجمعوا على المصحف العثماني، فمش هنستطيع إن احنا نصل إلى شيء منسوخ تلاوة ويكون موجود بين أيدي الناس، وإنما هذا من باب الرواية بالإيه؟ بالمعنى، هذا من باب الرواية بالمعنى. أما المنسوخ تلاوة فليس بمحفوظ، ما دام نسخ تلاوة فليس بمحفوظ، وإنما هم يحكون رواية ويحكون معنى، يقولون كان قبل ذلك يتلى كذا وكذا، هذا من باب المعنى. أما النظم نفسه فقد نسخ فنسيه الناس، واضح إن شاء الله. هذا ما أصح شيء في هذا الأمر بمشيئة الله تعالى، ومش عاوزين نطيل الكلام في أمثال هذه القضايا وفي قضايا منسوخ التلاوة، لأنه بيترتب عليه أمور بالنسبة لعامة الناس مش أمور يعني خير، ترتب عليه أمور فتنة الكثير من الناس، فعرضوش الناس للفتنة. والله يا أخواننا بالنسبة لأخذ الأجر على التعليم أو الإمامة أو القرآن أو التحفيظ أو ما شاكل ذلك، الأصل فيه من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. السؤال بيقول هل يجوز أخذ الأجر على إمامة صلاة التراويح في رمضان؟ يعني الانسان اللي هو يكون ظروفه محتاج ماده بيعطى في هذا الامر، لكن في بعض اخواننا من الائمه بيشترطوا مبالغ. اصبحنا بقت المساله في هذا الزمان بالنسبه لمساجد السنه او السنيه، كنا زمان يعني بشيوخنا كانوا بيعيبوا على الجماعه الفقهاء اللي بيروحوا يحيوا الميتين، يقول لك الشيخ فلان بيجي ياخد مبلغ قد كذا. فالحمد لله رب العالمين رزقنا باخوه سنيه حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى، وبيشترطوا على الامامه وعلى المبالغ اللي بياخدوها في صلاه التراويح، سلمنا الله واياكم، هذا ليس من السنه. القاعده من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فلياكل بالمعروف، ياكل بالمعروف، مش عايز اتكلم يعني. جميع تكلم وقال الايه نحفظ كلامنا في مواطن متفرقه من المجموع وغيره من الكتب. اخونا بيقول نعلم والحمد لله أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكلم وأطال الكلام حول الآية محور كلامنا اللي هي آية الحكم في مواطن متفرقة من المجموع وغيره من كتبنا، ولكن لكل العقول لكلل العقول وسقم الأفهام نود لو كان ذلك في الإمكان أن تعرفنا جزاكم الله خيرا أحد المواطن التي أسهب فيها الإمام الكلام وحرر فيها المقال لتكون جامعة لما تصرف في غيره من المواطن. جزاكم الله خيرا. حاضر بإذن الله تبارك وتعالى سنجمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن احنا ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية اليوم عشان نبين معنى كلمة الايه التبديل ده، لكن كلام شيخ الإسلام سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى في حينه، وسنجمعه المحاول الجاهدين أن نجمع كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى ونبين. وكلامه إن شاء الله يعني لن يتعارض، كلام ابن تيمية سواء كان مفصلا أو كان مضطربا فإن الكلام بإذن الله تعالى ليس فيه تعارض وليس فيه تناقض، كيف وهو ابن تيمية. أخونا بيقول لي ما معنى قول كفر دون كفر؟ فإني لا أفهم هذا القول، فاضرب لي مثال بسيط. كان تجديد بقى معنا أخونا، ده جديد معانا قوي، لأن احنا الدروس اللي فاتت دي كان كل الكلام مبني على بيان كفر دون كفر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر. إن يا أخوانا العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وجدوا إن في بعض النصوص بتتكلم عن إن بعض الذنوب كفر، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة إنه لا يكفر إلا من زال الإيمان من قلبه، إلا من زال الإيمان من قلبه. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى بعض الذنوب كفرا. فالإنسان اللي يجي يأخذ هذه الألفاظ على إنها كفر مخرج من الملة كالكفر بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يبقى فاهم خطأ. فالعلماء في ضوء النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة المطهرة، فهموا إن الشارع كان بيجي على بعض الذنوب ويشدد فيها ويخوف الناس منها فيسميها كفر. كفر لأنها من شعب الكفر، فكل أعمال الطاعات من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها عبادة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان إيمان، وربنا سمى أعمال الإيمان إيمان، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى، وذلك الإمام البخاري ترجم بقوله الدعاء من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الجنائز، اجتماع الجنازة من الإيمان، يعني كل أعمال الإيمان تسمى إيمانا، وكل أعمال الكفر تسمى إيه؟ كفرا، ولكنه غير كفر مخرج من الملة. شعب الكفر كفر، لأن كل الذنوب من شعب الكفر، وكل أعمال الخير من شعب الإيمان. فالذي يأتي شعبة من شعب الكفر يقولون قد وقع في الكفر، بس مش الكفر المخرج من الملة. فالشرع لما تكلم في هذه الألفاظ العلماء بقى هم اللي قدروا يفرقوا، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففرقوا بين الكفر المخرج من الملة وبين الكفر الإيه؟ الكفر الإيه؟ اللي هو دون اللي هو الكفر الأصغر. ولذلك يقول لك إيه؟ من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، يعني اللي حلف بغير الله يبقى خرج من الملة؟ لا، ولكن وقع فيه شرك، وقع فيه كفر، كفر أكبر ما يخرجش من، يعني معصية بس كبيرة. واضح الكلام؟ هو ده معنى كلمة كفر دون كفر، لكنه لا يخرج من الملة. ولذلك احنا بالنسبة لنا ما نذكرش في عقل وزمان فتنة كل كلمة يفهمها الناس خطأ، وأصبح الناس الآن ساعة ما واحد يقول هذا العمل كفر يفتكروا انه كفره. فساعتئذ نمسك بألسنتنا عن أن نتكلم في هذه الألفاظ اللي من الممكن أنها تكون ألفاظ إيه؟ موهمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا على سبيل المثال بيبين أن لطم الخدود وشق البيوت من عمل الجاهلين، وكان الشيوخ القدامى الأزهريون كانوا يقولون للناس هذه من أعمال الكفر، وهي من أعمال الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أنت الناس العوام أصبح عندهم أبويا وأبوك وجدك وجدتك، أما الواحد منهم يغضب ولا شيء وقطع يقول لك خرجت من ديني، لأن الكلمة دي حفظها من الشيوخ على إنها دي كفر. واخد بالك؟ يقول لك خرج الراجل من دينه لو قطع الإيه؟ الجلبية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الإيه؟ الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوة الجد، هذا ليس كفرا مخرجا من الملة أهو. وكان زمان بيقولوا عن الأمر ده ما هواش خاص بعصرنا الآن، لا ده كان الأزهريون قديما يقولونه، كانوا بيقولوا هذا الكلام إن أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانوش بيقولوا للناس من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هذه الأمور بقى اللي جددها علماء السنة لما جم وظهرت في مصر وانشئت جماعة أنصار السنة، بدأت ايه الاحاديث دي اللي كانت الناس ما تعرفش عنها حاجة يعلموها للناس، وبدأوا يعرفوا الناس الأضرحة ويعرفوا الناس ده نادي الشرك وده كذا وده كذا. لكن كانت في ألفاظ قديمة سمعها الناس كان بيقولها علماء الأزهر وشيوخ الأزهر والخطباء اللي هي ايه ليس منا من لطم الخدود وشق الجوف، فيقول لك خرج من دين لأنه عنده ده كفر، يقول لك ده كفر، واخد من أتى امرأة في دورها يقول لك ده كفر. العوام يقولوا هذا الكلام ولا زالوا إلى الآن يقولون الرجل الذي يأتي امرأته في دورها ده كفر بالله، هو كفر ولكنه كفر ايه أكبر برضه. كل دي معاصي كبيرة ليست ببسيطة ولكنها مش الكفر المخرج من الايه من الملة. فالكلمة مش جديدة ولكن الكلام ده قديم، لكن اللي جدد الكلام فيه لما الشباب فهمت امورا خطأ وبدأت ايه تتصرف تصرفات وتتعامل مع بعض الناس على ان هم خرجوا من الملة، وبالفعل ايه اصبحوا يعاملونهم معاملة المرتدين. اخونا اللي بيتكلم برضه عن الحكام، ما تتعجبش بقى في الكلام عن الحكام الله يبارك لك، لان احنا لسه بنبدا، احنا الان لسه بنبدا ان شاء الله تعالى. فلو عندك شبهه اسال تقولها واحده واحده، يعني احنا قدامنا خمس ست دروس ان شاء الله تعالى لغايه ما نقول الامر القول في هذه المساله، فما تتعجلش ابعت السؤال، والسؤال لو وجدناه ان شاء الله تعالى فيه شيء جديد يعني امر مثلا مش هتكلم فيه هعمل كده ملاحظه وتكلم فيه تلقيني ان شاء الله تعالى. لكن في النهايه لو عندك بقى اسئله نبقى نتكلم عليها باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى